التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. يجروه العبيد بأمر ابنه صلاح لهبل. صلاح لهبل زي ما قلنا أهبل علشان كان ينزل الحرب بجنون وكان فارس مغوار. طبعا طبيعي أبو زيد الهلالي هو فارس العرب. وبعد ما شفنا كل المواقع والمعارك والحياة الحافلة بالانتصارات اللي عاشها ينتهي كده راجل عجوز مسن ضرير تحت حيطة، لازم يحزن ويشقى بحزنه ويفتكر أيام ما كان شاب وأيام ما كان منتصر دائما، أيام ما كان تلجأ له العرب ويخلصها، وأيام ما كان يدخل في وسط الأعداء ويغرد بسيفه في وسطهم أغاني النصر والبطولة. بيجوله بعد مضي 7 سنين في هذه الحالة التعيسة أولاده وأحفاده، بعد ما يروحوا للخلاف ابن الزنات يقولوا له احنا عاوزين ننتقم من دياب، وانه عدت 7 سنين بتوع سعد دياب، وان احنا لازم نبتدي ناخد بطار ابن سرحان وطار شبل الدريدي وطار مجاجة ومناع وحتى بطار خليفة الزناتي، لان ابن الخلاف دلوقتي بيجي واحد مننا وبيجي اخونا وبيجي حمينا وحارسنا. سلامة قال لهم طيب فوتوا علي الولاد، كل واحد يناديني باسمي بس بدون ما يقول لي هو مين ولا يبقى مين. فعلا بيعدوا عليه الاولاد، فكان بيعرفهم واحد واحد يقول له انت فلان ابن فلان وانت فلان ابن فلان. وامرهم ابو زيد بانهم يتدربوا شهرين، يتدربوا الاولاد شهرين على الحروب والقتال، وفي اخر الشهرين بيعقد مؤتمر كبير تجتمع فيه كل القبائل وكل الشبان والفرسان علشان يقرروا الطريقة اللي حيحاربوا بها دياب ابن غني. ابو زيد قال انا عاوز اتوضى. العبد قال له ما اقدرش اوديك لغاية النهر تتوضى الا لما ارجع لسيدي صلاح. صلاح اقسم انه اللي يتحرك بيك من غير شوره يقتل. قال له ولدي يعني هو معقول يا صلاح ولدي حيقتلك وانت في ايدي؟ انت بس وديني لغاية النهر انا اتوضى ومالكش دعم. احسن انا شفت رؤية بالليل وانا مستبشر كده والدنيا شايفها كويس. ماله في عيلين بيلعبوا مع بعض ان كان بكورة ولا بغيره، عيل كي يعني كعبة العيل، فقوم التاني مسك طوب وراح خابط الواد هافت اول طوبة، التانية راح جات في جبهة ابو زيد الهلالي سلام، الراجل وقع على ظهره راجل مسن واعمى والدم قاعد يدفق من جبينه. العبد طبعا جرى مزعور وعرف ان صلاح لهبل حيقتله، جرى على الولدين مكتفهم، الا ابو زيد بيبربش بعينه لقي النور نور ما فوق نور، وشاف البيوت وشاف الجناين وشاف المؤتمر وشاف الفريقين، وقال للعبد سيب الأولاد دي لأنها المتسببة في إن أنا رجع لي بصري مرة تانية. قول يا عم جابر. طلعوا ورحلوا من بلاد الغربات وخلفوا ناس معهم على الرؤوس حمد الغربات، السبع مدوا يدهم وهو نعم الرجل يا اخوان، ونعم الاصل والكرم، عاشرهم سراحة بلا اخوان واكرم الهلال سلم. وصلوا بلاد الأمارة واستقروا، سكنهم أحلى مساكن، أقاموا معاه واقع ومحلى أراضي وادي يسمى بلقعد والخلاف لو زيد يراضي ويقول له انت ابوي في الواقع انت ابويا او انت عمي واولاد ابو ناس اخواتي شقايم انقذت لي اسمر من بحر عمي انا معاك واخدتك لناحيه يا شقايم وبذل جهد عليهم في غاية الاحترام وقم في المراتب علهم زادهم شرف فوق شرفهم مقام فوق المقام من يوم البطل ما عرفهم زاد الاحترام احترام ارتاحت القلب هناك والرجال مسكت علاها وكل يوم يشرف على دم عالا مقام العرب علاها امر الامير امر الامير صلاح والمسمر اللون صلاح الاب الابن سلام يقال الاهبل ولكن عقله موزون سموه الاهبل في يوم الندم يا حلف بيمين محدش يخرج مع ابوي غيري اذا كنا في طريق سيرين انا على ابوي ازعل وغيري اذا رحنا المسجد نصلي طبعا ايده على ايدي انا راضي باللي حصل لي اروح فين من حكم سيد اخاف من كلمه تاتي من الغير سيغوا القول يا سامعينا ازعل عليها واغير كل ملك الدنيا هو عجز وقايدينا اهيدي مرضى هاشي على ابوي محدش يخرج معاه غيري تربت لي في القلب الا ابوي على ابويا لانفق ملكي وخيري وتمت بهذا النظام مسايرة على كل حالة بحس الزعيم الهمام خلاف سبع الرجال مضوا على ذلك السبع سنوات دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا سنوات في عز وكرام زايد رجالهم وجميع الولايات يا مطعمهم من عيش وزيد قلبك زغبي عايزين الروح للذئاب نقتلوه ونجيب تارنا من الزغبي قالوا الشبان عايزين نقابلوا ذئاب يا خلاف اسأل سلامي عايزين من ابويا اخلاص وجواب ونحن نخوض الندم راحوا الرجال نواحي الدواوين وعلموا بذاك الهلالي خلاف قالوا نحن مستعدين جميعا نخوض القتال سلامة قال هاتلي الأولاد مروا علي واحد بعد واحد حتى يرتاح قلبي والفؤاد انا عارف انه دياب قلبه جاحد جابوا الأولاد إلى وزيد ومروا قال ما تقولوش فلان ابني فلان أنا شربت بعد الحلو مروا أنا اللي غدرني زماني راجل ظريف في المعاني قال لم تخبروني الأنشد هذا فلان ابني فلان من غير ما يتكلم وياه يقول ده ابني فلان ابني فلانة ويدرك فيه أصل معناه سلامة عنده أمان وقال لسه مهلا يا دياب لسه مهلا على دياب كمان علمهم شهر زماني ويتقوي جملة الأحباب واعتمد علي نشد أمروا زي ما أمر الأمير أبو زيد شهرين يتدربوا الأولاد وإن شاء الله يرتاح الفؤاد ولا بد من يرجع البلاد في تلك اليوم قعد الأمير أبو زيد وافتكر ما جرى الأمير أبو زيد جلس وافتكر ما جرى قبل عجزه وقبل عماه، وشوف لما الإله امتحنه وابتلاه بفقد ابن عمه وحبيبه وفقد ظناه، وبعد كده فقد نظره وعيناه. سار الأمير أبو زيد يشكو البلاء إلى الله ويقول صلوا على طه الرسول. صلوا بنا يا حاضرين على النبي، نبع روي يا بخت من له طاع، صلي على طه الذي جاء بالهدى، وجه المكمل نورها اللمع يا ليل. بعد ما نحي جمال محمد، اصغى كلامي للرجال سماع يا سمى سلامه، وتبزل من العين اليمين دماء، أهن من الدنيا وأهن من فعلها، الغرورة ما لها أطباع، تزهى لمن تزهى وتندار تغدر، وتسقيه كاس المر صاع بصاع، سعد خبرني يا سعد قولي على يوسف في الشباب انباع الشر وشرب الصب، وأقوم وجدد في البلاد نزاع، وأخذ بطار حسن الهلال أبو علي، وبطار مجاجة امع أخي مناع. فرق الصفين في معرك الوغى، ويغدو العداء من صيحتي فزاع، وطار الدياب الخلوة والرفعيل، وطار الدياب الخلوة والرفعيل، وأخلي دمه على التراب بقاع. الصيرة زهرة صيرة والعين مني بالسوى زهرة صيرة زهرة صيرة والعين مني بالسوى يا حب لا يشرح ولا ينباع كنت أعز الضيف في القحط والغلق واليوم وراضي في ماشي التبع أنا كنت أحق الزول في غسق الدجا انا كنت احق الزول في غسق الدجا أنا كنت حق الزول في غساق الدجى والبر مظلم والجبال ساع فلا عدت حق اليوم ولا لي نظر وقلت سجاعتني وبتعيضا صباح الزنات شينات من بعد أبو علي صباح الزنات شينات من بعد أبو علي كرديس حلف في جبال ساع أنا كنت أفوت على البيض أنا كنت أفوت أنا كنت أمر على البيض يغطوا وجوههم أنا كنت أمر على البيض يغطوا وجوههم واليوم نفوت لم يردوا قناع وصبحت عصاتي تالتا في خوامسي وقد صابني في الركبة أنا وجاع وذهب الصبا والحيل ولا يا حسرتي يا حب لا يشرب ولا ينباع أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى واعد سماع لما فرغ من الأشعار ورضي بحكمة مولانا وقال الصبر عز المشعر مدام المقدر أتنا يا رب يا رب الصبر طايب فاجعلني من الصابرين وان شاء الله الفرج قريب ان شاء شاء الله الفرج قريب. يا أهل الطريق ما تفوتني، على حكم مولاي رضين. سلام الهلال يجارى، ليل نهار لله داعين. أنا في النبي مستجر. في تلك الليلة شفر في منام دانا دانا دانا دانا دانا ليالي. في تلك الليلة شاف رؤيا في منام، لم أراد حنان قادر. رأى في لذيذ الأحلام، فاتحت عيونه عاد النظر. وبص بالعين شاف كل شيء، ابعوض ويا جناين. لما يريد المولى ويشاء. نكتفي سيادتي وسادتي بهذا القدر من سيرة بني هلال.